وين فيها الشخص هذا؟ هذا الشيخ حفظكم الله شريط متداول للألباني. ها؟ أقول شريط متداول حفظكم الله للألباني. يقول إيش؟ أقول اتركوا الشريط بدل ما تراعيه ولا تستعملون ولا تسمعون. الله يحفظك. أحسن الله عملك. وآخر عبارة يا شيخ حفظكم الله بنفس الشريط يقول أن السلف فرقوا بين الإيمان والعمل فجعلوا العمل شرط كمان. لا لا غلط، هذا كلام المرجئة. الله المستعان، الله يجزاك في الجنة يا شيخ. في أمان الله. السلام عليكم. أمان ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ صالح الفوزان. نعم. كيف الحال يا شيخنا؟ خير. أحسن الله عملك. عندنا بعض الأسئلة يا شيخ. سؤال واحد بس. جزاك الله خير يا شيخ صالح حفظكم الله. الكتاب الحيدة للإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله، هل ثبت عنه الكتاب هذا؟ يا أخي ما شك تكبه إلا الألباني. نعم ثابت، هو أهل السنة تنبينه، لأن بعضهم الشيخ يقول أنه ما ثبت عنه. إيه لأن الألباني تكلم فيه وهم يقلدونه، هذا ما اعترفهم به معتمد. الله عنه. السلام عليكم. السلام. حياك الله شيخ صالح. حياك الله. عندنا سؤالان حفظك الله. نعم. السؤال الأول غفر الله لك، أحدهم تكلم عن الإمام الدارمي رحمه الله وأثنى عليه وقال لا شك في حفظ الدارمي وإمامته في السنة، ولكن يبدو من كتاب الرد على المريسي أنه مغال في الإثبات، فما قلت لك الله المستعان. هذه الشيخ تعليقات على الرد على التنكيل للمعلم رحمه الله، معلق عليه رجل يقال له الألباني. هذه تعليقات للألباني على التنكيل للمعلم، ذكر هذا على الدارمي. عندنا سؤال ثاني شيخ الله يحفظكم. انتشر لكم مقطع على اليوتيوب انكم قلتم عن الألباني انه عنده إرجاء. نعم. انكم قلتم عند الألباني عنده إرجاء. اي فهم عنده إرجاء، ما له ولا إرجاء. هذا هو إرجاء وقت ولا إرجاء انتشار اسلوب. طيب لكن الشيخ ابن عثيمين يقول الذي قال عن الألباني انه عنده إرجاء اما انه ما يعرف الألباني او ما يعرف الإرجاء. كيف نتعامل بين القولين؟ ما درى عن هذا؟ ما حكي عن ما درى عن؟ أن يكون؟ جزاكم الله خير. أهلا وسهلا. السلام عليكم. الله أكبر. شيخ عبد العزيز. الله. شيخ شاع عند بعض الشباب. شاع عند بعض الشباب. إيه. أن الشيخ صالح بن قطون حفظه الله والشيخ صالح الفوزان حفظه الله ليسوا بعلماء. فنرجو منكم كلمة حق في هذين الشيخين ومن ثم توجيه هؤلاء الشباب. الشيخ صالح بن قطون والشيخ صالح بن قطون خيرة العلماء. أصحاب العقيدة الطيبة. طيب نريد توجيه كلمة لهؤلاء الشباب الذين يغمونهما وشربوا الذين يا شيخ يعني يقولون هم طلبة علم ليسوا بعلماء. لا غلط غلط غلط. نعم تتكلم فيه الشيخ سفيان والشيخ نفجان ومحسن العداد وغيرهم، فهل الشيخ تنصح فيه أم لا؟ أن هؤلاء العلماء الثلاثة عندنا ثقات. ما هو الشيخ حتى الشيخ رضي وتكلم فيه. أقول هؤلاء الثلاثة عندنا ثقات. هل نأخذ هل نسمع له يا شيخ؟ نعم. هل نسمع له؟ نصحوا عنه يا شيخ.